أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى سنن الغسل، وذكرنا في الدرس الماضي فرائض الغسل الخمسة، وهي النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والفور يعني الموالاة وتخليل الشعر. ثم قال الشيخ: وأما سننه فأربعة، يعني سنن الغسل من الجنابة أربعة. أولها غسل يديه أولا إلى كوعيه. هذه السنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، أنها قالت: إذا اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة يبدأ فيغسل يديه إلى كوعيه. وحديث السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: وبعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسل مرتين أو ثلاثا. وهذين الحديثين رواهما الجماعة. فيبدأ المغتسل بغسل يديه خارج الإناء، خاصة إذا كانت اليدان فيهما شيء من النجاسة، يبقى لابد قبل إدخالهما في الإناء أن يغسل يديه خارج الإناء حتى لا يتنجس الماء. والآن والحمد لله يعني الأمور متيسرة من ناحية غسل اليدين خارج الإناء، فالآن الحافيات والدشاش طبعا أغنت عن هذا، يعني إن لابد يعني الإنسان يغسل يديه خارج الإناء يعمل بالسنة. والثانية المضمضة، السنة الثانية المضمضة كما في الوضوء، بمعنى أن يضع الماء في فمه ثلاث مرات، يمج الماء ثم يطرحه كما ذكرنا في الوضوء. والثالثة الاستنشاق، الاستنشاق بمعنى جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، هذا معنى إيه؟ الاستنشاق. ولم يعد الاستنثار تبعا للمختصر وعده غيره، يعني أن علماء المالكية بعضهم عد الاستنثار سنة وبعضهم لم يعده سنة، لكن الراجح والمعتمد في المذهب أن الاستنثار سنة كالاستنشاق. والاستنثار هو طرد الماء خارج الأنف، يبقى الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار طرح الماء إلى خارج الأنف. والرابع والسنة الخامسة على رأي من عد الاستنثار سنة، مسح صماخ الأذنين. والصماخ المراد به النقرة التي داخل الأذنين. هناك فرق بين الصماخ والصوان. فالصماخ هي نقرة الايه، النقرة داخل الأذن، او نقول كما يقول اطباء الأذن الداخلية، اللي هي توصل الى طبلة الأذن، الأذن. لكن الصوان هذا ده تابع لظاهر الجسد، فغسله واجب. غسله ايه؟ غسله واجب. ولكن قال العلماء ولا يصب الماء في اذنيه كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه، حتى لا يضر الاذن. بعض الناس مثلا ياخذ ماء ويصبه داخل ايه؟ اذنيه، وخاصه اصحاب الوسواس. لكن هذا يضر بالسمع. ولكن الأصح من الناحية الطبية أن يأخذ كفا من الماء ويميل أذنه هكذا حتى إيه؟ يصل الماء إلى داخل الصوان، ثم بعد ذلك يحرك إيه؟ إصبعه ويدلك، لأن هذا تابع لظاهر الجسم. أما السنة أن يبل يديه أو إصبعيه هذين ويضعهما في إيه؟ في النقرتين الداخلتين. هذا من السنة. يبقى إذن السنن خمسة، السنن خمسة. يبقى غسل اليدين والمضمضة. ولكن نبه علماء المالكية على أنه يراعي في المضمضة أنها واجبة عند الإمام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يعد الفم من البدن، من ظاهر البدن. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال عن الاستنشاق إنه واجب، لأن داخل الأنف عنده من ظاهر الجسد. قال فليراعي هذا الخلاف. والشيخ عليش المالكي شيخ السادة المالكي رضي الله عنه قال العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها، والخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب. فالإنسان يراعي الخلاف، لأن بعض الناس مثلا يستهتر بهذه السنن، يقف تحت الدش مثلا ويعمم جسده بالماء ويقول أنا إيه؟ أنا اغتسلت. لكن الإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة غسله وطريقة وضوئه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام في الوضوء مثلا توضأ مرة وقال هذا الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء الأمم قبلنا، ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة هذه الأمور التعبدية عيانا، لأنه القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. والسيدة عائشة نقلت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنهما. ثم شرع يتكلم على الفضائل، والفضيلة هنا بمعنى المندوب والمستحب، كما ذكرنا قبل ذلك أن الفضيلة والمندوب والمستحب يعني السنة الخفيفة. السنة إيه؟ الخفيفة. فهذه هي الفضائل. الفضائل ستة، الأولى البدء بإزالة الأذى عن الجسد، البدء بإزالة الأذى عن الجسد ليقع الغسل على أعضاء طاهرة، بمعنى أن يغسل المسلم ذكره وأنثيه وفخذيه وما حولهما، يعني حتى يتطهر من النجاسة، يعني كما طهر يديه يطهر فرجه وما حول الفرج، يطهر فرجه وما حول الفرج حتى لا يرجع مرة أخرى إلى هذه المنطقة ويمس الذكر فينتقض وضوء الغسل فلا يستطيع الصلاة بالغسل. إن أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي بالغسل ومس هذه المنطقة يعني مس الذكر لا يستطيع أن يصلي بالغسل لأن وضوء الغسل انتقض. يبقى إذن يلزمه أن يعيد الوضوء مرة أخرى بعد انتهائه من الغسل. فالوضوء قبل الغسل سنة، حتى عندنا لغز في المالكية يقولون ما السنة التي تسد مسد الفرض؟ قالوا الغسل، الوضوء لغسل الجنابة، الوضوء لغسل الجنابة، لأنه يلزم طبعا من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر، لكن هذا الوضوء في حد ذاته سنة، ولذلك تجد أن سنن الوضوء هي سنن الغسل، سنن الوضوء هي سنن الغسل تماما. البدء بإزالة الأذى عن الجسد بمعنى الاستنجاء والاستبراء حتى يقع الغسل على أعضاء طاهرة. ثم الثانية، الفضيلة الثانية، إكمال أعضاء وضوئه أي إلى آخر الرجلين، وإن شاء أخر الرجلين، بمعنى أنك غسلت يديك وغسلت الوجه وغسلت الذراعين ومسحت الرأس، فالرجلان أنت مخير بين أن تتم الوضوء، وهذا أفضل لأنه من الفضائل، أو أن تؤخر الرجلين إلى ما بعد الانتهاء من الغسل، لكن الأفضل والأكمل الأكمل أن يتوضأ وضوءا كاملا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل الأمرين، فعل الأمرين كما وصفت السيدة عائشة والسيدة ميمونة غسله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم واظب على الوضوء الكامل، كان يغسل رجليه من أول إيه؟ من أول وضوئه في الغسل صلى الله عليه وسلم. والرابعة تسليس الرأس بالغسل، تسليس الرأس بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف السيدة عائشة والسيدة ميمونة كان يأخذ الماء ويفرغه على رأسه ثلاث غرفات، يعني ثلاث مرات يعمم رأسه بكل غرفة، فتسليس الرأس من السنة، يعني يغسله ثلاث مرات، وخاصة يعني أصحاب الشعر الغزير، أصحاب الشعر الغزير يعني يحتاجون إلى هذا التسليس حتى يصل الماء إلى البشرة مع تحريك الشعر وتخليله حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح السنة قال خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. يقول الشارح ابن تركي: وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس بخلاف الوضوء، والفرق كثرة مشقة الغسل بخلاف الوضوء. لكن الشيخ الصفتي المالكي قال: هذا الرأي ضعيف، والمعتمد أن التسليس ورد في غسله صلى الله عليه وسلم، يعني تسليس كل الأعضاء وليس الرأس فقط، يعني ورد في صفة غسله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل سلاسا، سواء مثلا الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر. حتى في الوضوء، يعني بعض العلماء قالوا مرة مرة، ولكن قالوا الذي ثبت ورجح في السنة أن وضوء الغسل أيضا يستحب فيه التسليس، يعني غسل العضو ثلاث مرات. وطبعا لا شك أن هذا أمكن، يعني الغسل ثلاثا أمكن من مرة ومن مرتين، واتباعا لصفة غسله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وسار على ذلك علماء المالكية أكثرهم، سار على أن التسليس في جميع أعضاء الغسل سنة. والفضيلة الخامسة: البدء بالميامن قبل الميسر، يعني البدء باليمين قبل اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وإن الله يحب التيمن في كل شيء، يعني يغسل العضو الأيمن قبل العضو الأيسر. ولكن لتعلم أن كل سنة أو كل فضيلة لها ثوابها، لها ثوابها عند الله تبارك وتعالى، مع قصد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسادسة: قلة الماء مع إحكام الغسل، قلة الماء مع إحكام الغسل. ونحن طبعا محتاجون إلى هذه السنة، يعني في كل عصر وفي كل مصر، فالمحافظة على المياه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث مر على سيدنا سعد وقال: لا تسرف يا سعد، وهو يتوضأ. قال: أو في الماء إسراف يا رسول الله؟ قال: ولو كنت على نهر جار. هذه يعني هذا موضوع اقتصادي، وخاصة نحن نعاني الآن من يعني قلة الماء مستقبلا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب الإسلامي ألا نسرف حتى في الماء الذي ثمنه رخيص بالنسبة لنا، يعني لا نشتريه بثمن غال، ولكن حتى نتعلم الإحكام والإتقان مع قلة الماء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع، والمد رطل وثلث، والصاع أربعة أمداد، يعني خمسة أرطال وثلث، يعني 2 كيلو وثلث. ده بالنسبة ليه؟ للغسل، الغسل. وقد جاء رجل لابن عباس وقال له: كم يكفيني للوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. فقال الرجل: لا يكفيني، لا يكفيني هذا القدر، يعني في الوضوء أو في الغسل. قال: لا أم لك. طبعا هذه كلمة تقولها العرب ولا تقصد بها شيئا، لا يقصدون بها شيئا، يقولون لا أم لك، قد كفى من هو خير منك صلى الله عليه وسلم، قد كفى من هو خير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مروي عند الإمام أحمد والطبراني والبزار ورجاله ثقاه. وحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ أو يتطهر بالمدي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني قال وقلة الماء مع إحكام الوضوء والغسل سنة، وكسرته إسراف وبدعة، وكسرته إسراف وبدعة. وكما ذكرنا في باب الوضوء عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء، فاتقوا وسواس الماء، يعني الذين يعني يتوسوسون في الوضوء يزداد الوسواس معهم، يعني كلما أكثروا من الماء كلما زاد الوسواس، لدرجة أن بعضهم يعني عند مسح رأسه يضع رأسه تحت الحنفية حتى يتأكد أنه مسح رأسه، إلى هذه الدرجة. هذا مرض، هذا مرض، مرض الوسواس. ولذلك قال الشيخ الدردير رضي الله عنه لا دواء له مثل الإعراض عنه، لا دواء له مثل الإعراض عنه. يعني لو واحد توضأ وجاء الشيطان وقال له أنت لم تمسح رأسك، أنت لم تغسل يديك، أنت لم تغسل وجهك، لا يسمع له ولا يرجع. صاحب الوسواس بالذات يعني يبني على أنه فعل، هذا دواءه، يعني أول مرة يتبعه، يعني بمعنى أنه لربما يكون ترك هذا العضو سهوا، لكن إذا جاء بعد ذلك مرات عديدة يبقى لابد من الإيه؟ من الإعراض عنه حتى يشفى منه. يعني ملهوش دواء يشرب، لا خلاص، يعني ده لابد من الإيه؟ من علاجه بهذه الطريقة الإعراض. هل الاستنشاق سنة بالإيد الشمال؟ هو الأفضل، يعني الأفضل يعني يستنشق بيمينه ويستنثر إيه بيساره، كلمة خاط يقول العلماء، كلمة خاط. وبذلك نكون قد انتهينا من فضائل الغسل، فضائل الغسل. ولم يذكر الشيخ هنا غسل الأعالي قبل الأسافل، وهذا أمر طبيعي، الإنسان بيغسل رأسه ثم يغسل رقبته ثم الكتفين ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. بعضهم قال إلى الركبة، الجانب الأيمن إلى الركبة ثم الجانب الأيسر إلى الركبة ثم من الركبة إلى القدم، وطريقة أخرى يغسل الجانب الأيمن من كتفه إلى رجله. قالوا لأن الجنب بمنزلة العضو، الجنب الواحد بمنزلة العضو، كأن الجنب الأيمن عضو ظهرا وبطنا، يعني من الظهر ومن البطن، وكذلك الجنب الأيسر من الظهر ومن البطن عضو واحد. فأي الطريقتين سلكت فكلاهما إيه؟ وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد كما ذكرنا قبل ذلك من تعهد المغاب، يعني ما غار من الجسد، يعني الأماكن التي لا يصل إليها الماء، كالأذنين، كداخل الأذنين. يعني ممكن لو أنت ما عملتش كما ذكرنا تغتسل ويظل داخل الأذن لمعة، لم يصل إليه الماء. والسرة بعض الناس السرة لجوة ما يقرب من 2-3 سنتي، فلو ما دخلهاش الماء جوة فهي لمعة والغسل باطل عند جميع الأئمة. يعني الفرض المتفق عليه عند الأئمة تعميم الجسد بالماء، وطبعا داخل السرة من ظاهر الجسم كما قال الإمام أبو حنيفة، داخل الفم من ظاهر الجسم فأوجب المضمضة. الإمام أحمد قال من داخل الأنف من ظاهر الجسم فيجب إيه؟ يجب الاستنشاق. وهناك أماكن كالإبطين، بعض الناس يبقى الإبط داخل غائر فلا بد من إيصال الماء إليه بيدك، لا بد. وكل مكان لا يصل إليه الماء لا بد أن توصله بيدك، لأن ممكن تقف تحت الدش نصف ساعة، ولكن الأماكن التي لا توصل إليها بيدك لا يصل إليها الماء. فلازم الإنسان يخلي باله من هذه المسائل، وإلا صلى جنبا طول عمره. الإنسان لو ترك مكانا لم يصل إليه الماء فغسله باطل، وإذا كان الغسل باطلا فالجنابة موجودة، حتى لو توضأ وصلى وضوءه باطل وصلاته باطلة، ولو ذهب إلى الحج وطاف طوافه باطل وسعيه باطل وترك ركنين من أركان الحج، يبقى الحج باطل. ولذلك الطهور شطر الإيمان. طبعا العلماء يقولون الجاهل لا يعذر بجهله، لأن الله أوجب التعليم عليه، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كل شيء. في السنن عن سيدنا سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لسلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني علمكم كيف تقضون حاجتكم. يبقى إذن لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم حتى كيفية قضاء الحاجة وكيفية الاستبراء والاستنجاء والوضوء والغسل. وإلا فالطهور شطر الإيمان. يبقى إذا لم تحسن الطهور ضاعت عبادتك. والجاهل لا يعذر بجهله، لأننا في شؤون الدنيا نتعلم. لا يقدم الإنسان على أي شيء من الدنيا إلا إذا تعلمه. يرضى نجار أو حداد أو أي صنايعي يخش في صنعة من غير ما يتعلمها؟ فكذلك في العبادة، في العبادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. يبقى لابد أن تتعلم الصلاة في مجلس العلم، تتعلم الوضوء في مجلس العلم. التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون الصحابة كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري. فكان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بماء ويتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوءا عمليا وليس بالإيه؟ بالقول. يدعو بماء ويضعه على يمينه ويقول فعل كذا ويعلمهم. وسيدنا أبو هريرة كان يصلي بالناس بالتابعين الذين جاءوا بعد ويقول والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا. لما ده باب جاي إنها دخلين عليه، ده باب إحنا دخلين عليه. ونكتفي بهذا الحد ونقف عند باب التيمم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.